رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع ضفاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فلما جاء موسى فرعون ومن معه ببراهين المنزلة من الله والحجج الصادقة التي توضح الحق من الباطل قالوا لموسى ما هذا الذي بعث به إلى نوع من السحر الذي زورته واختلقته وهو باطل وكذب وما سبق لنا أن سمعنا مثل هذا الزور فيما تقدم من القرون. فقال موسى ربي أعلم لمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال موسى لفرعون إن ربي أعلم صادق الذي جاء بالحق من الكاذب الذي يخاصم بالباطل وهو سبحانه أعلم بمن سوف تكون له العاقبة المحمودة والنهاية الحسنة عنده في الآخرة إن الظالمين لا يفوزون بخير ولا يوفقون لرشد. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وقال فرعون لأعيان قومه يا أيها الأشراف أنا لا أعلم إلها لكم غيري فاعبدوني وحدي وأوقد لي يا هامان على طين نارا حتى يقوى ويشتد ثم ارفع عليه بناء عاليا لعلي أرى الإله الذي يعبده موسى من دوني وإني أظن أن موسى كاذب في دعواه بأن له إله غيري. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إليها لا يرجعون. وتعاظم فرعون وتجبر هو وجنوده في مصر بالباطل والفساد في الأرض والظلم وحسب فرعون وقومه أن لا معاد ولا رجوع إلى رب العباد. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فأهلك الله فرعون وجنوده وأبادهم وأغرقهم في البحر فانظر كيف كانت مصارع الطغاة ونهاية الظلمة الذين كفروا بالله وحاربوا رسله. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وجعل الله فرعون وقومه دعاة إلى النار وقادة إلى الجحيم يقتدي بهم الضلال والجبابرة وهم يوم القيامة لا ينصرون أنفسهم وليس لهم ناصر يدفع عنهم العذاب بسبب كفرهم وتكذيبهم. فأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وأتبع الله فرعون وقومه في الحياة الدنيا سخطا وعارا وخزيا وغضبا منه ويوم القيامة هم ممن قبحت أعمالهم فساء مصيرهم وخاب سعيهم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ولقد أعطى الله موسى التوراة من بعد ما أثنى الأقوام السابقين كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وفي التوراة براهين ساطعة وأدلة قاطعة لبني إسرائيل يهتدون بها إلى الحق ويجتنبون بنورها الباطل إذا عملوا بها وفيها أسباب الرحمة والمغفرة لعلهم يتذكرون فضل الله عليهم فيؤمنوا به ويتبعوا رسوله عليه السلام ويهتدوا بهداه.